السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المجموعة الطيبة الكريمة، بارك الله فيكم وحفظكم. أنا في الدرس الثاني إن شاء الله من دروس توقيتية متعلق بشرح المقنع رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاته وسره، آمين. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول بعد حمد مهر الفلك ثم على محمد الهادي الزكي أزكى الصلاة وعلى الأشراف، آل النبي وكل ذي إنصاف محمد نجل سعيد السوسي المرتجي مغفرة القدوس، يسألي مختصرا يكون في نظم أبي مقراع المؤلف أو المؤلف، خذه بعون القدير المهيمن كما أردت وبه فاستعيني، فالاختصار كان صعب الفهم على العقول سيما بالنظم، لكن سر الله في صدق الطلب كامرئ في أصحابه من العجب. زدت به فوائدا وربما أخرت ما كان به مقدما، وأسأل الذي به استعنت عليه أن يتم ما أردت. يقول هو محمد في أول البيت الثالث، الفاعل يقول هو محمد في أول البيت الثالث، والإنصاف اتباع الحق والرجوع إليه، تقول رجل منصف أي قابل للحق معترف به، والنجل الولد، والقدوس اسم الله تعالى ومعناه على الجملة الذي لا عيب في ذاته، هذا معنى القدوس، ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، وهذا معناه على الجملة، وقيل غير ذلك مما يرجع إليه، أو وهو الله تعالى. المختصر هو كلام يدل على معان كثيرة بألفاظ قليلة، وقد يطلق على القليل اللفظ فقط، وهو ضد الإطناب، وهو ضد الإطناب. والنظم بمعنى المنظوم، فعل بمعنى مفعول، والنظم بمعنى المنظوم، كالضرب بمعنى المضروب، والقبض بمعنى المقبوض. وأبو مقرع هو المؤلف للنظم المشهور في الأوقات، الذي أوله يسائلي جملة ما في العام مما به يهتم في الأيام. ولا شك أيتها الأخوة الكرام أن نظمه المذكور طويل، ولذلك اختصرناه، قال الناظم ولذلك اختصرناه للسائلين، قال الناظم ولذلك اختصرناه، أي اختصرنا نظم أبي مقرع الطويل للسائلين لهذا النظم. وهأخذه يعود على المختصر، والمهيمن اسم الله تعالى ومعناه الشاهد أي الحاضر، وقيل العالم بخفيات الأمور سبحانه تعالى، وهأو به يعود على القادر المهيمن أي على المختصر، أي على المختصر، وسيما معناه أولى وأحرى، أو تقول معناه أشد، تقول معناه أشد. وباو بالنظم ظرفية، وسر الله هو العلم بنفسه، وصدق الطلب هو أن تطلب العلم بنية صادقة، وفيه تورية بيانية. رئ بكسر الري ممدودة على وزن جيء فعل ماض مبني للمفعول، من راء على وزن جاء لغة في راء. وها أصحابه تعود على الصدق أو على سر الله، وها به الأول يعود على المختصر، وهو به الثاني يعود على نظم أبي مقرع، والباء ظرفية فيهما، ومعنى الخطبة. ومعنى هذه الخطبة أيتها الإخوة الكرام باختصار، يقول محمد بن سعيد بن بعد حمد الله والتسليم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل مؤمن منصف، يا من سألني أن أختصر له نظم أبي مقرع، خذه بعون الله كما تريد فاستعين على فهمه بالله، فإن الاختصار داعية إلى خفاء المعنى، ولذلك يصعب فهمه على العقول بالنثر. وأما بالنظم فهو أشد صعوبة، ولكن لا يهولك ذلك إذا صدقت في طلب العلم، فإنه يفتح لك فيه ما يتعجب الناس منه، كما هو مشاهد فيما يصحب الصدق في طلب العلم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى أيضا: واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الناظم رحمه الله: وقد زدت في هذا النظم فوائد لم يذكرها أبو مقرع، ورتبت تراجمه حتى إني ربما أخرت بعض ما تقدم فيه، وقدمت بعض ما تأخر تقريبا للفهم وترتيبا لما فيه من العلم. وأنا أسأل الله الذي استعنت به على ذلك أن يتمه كما قصدت ونويت، إنه على ذلك قدير، وما ذلك على الله بعزيز سبحانه جل وعلا. وهكذا الناظم يعني نيته صادقة وخالصة لوجه الكريم. هكذا إذن هذا النظم فيه بركة وسر بدون شك ولا ريب. ومن جد أو اجتهد فيه ليفهم معنى هذا النظم ويفهم معنى الأيام المهمة من أيام العرب، والأيام المهمة من أيام العجم، وأوقات الصلاة، وأوقات الظلال، وأوقات طلوع المنازل لذكر الله تبارك وتعالى ولعبادة الله تبارك وتعالى. فيحظى بالمنافع، بهذه المنافع إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى درس آخر أيتها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.